نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة 27 إنهم يحذرون من طريقة أهل البدع في رميهم العلماء السائرين على طريقة السلف الصالح بالغلظة والشدة بقصد التنفير منهم قاعدي بستحوت أفهم يويك شنكوتواني منهج السلف الصالح خلقي أقدارك نوا لويك شن رقي أهل بدعنا كون وانيك اهلي بدعا وانيك زانياني شين كوتوي منهجي سلفي الصالح رميانا كان وتبهتانا بو كان توايا رخن تندو تيجيان هيا ما بس لم قصي اهلي بدع دور خصنا وي خلقا لزانياني سلف قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا الإسراء آية 57 وتنزيك كبيانة بيت توشي فتنة بكان دور البخنوة لو حيك وتمنادو لتفتري علينا غيره وكواش تيك بليت كواحي نبيت اقل بوشي او بكي او كاتا تو كان بخوش يستي خويا وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين التوبة آية لحوت لو خرجوا فيكم يعني دوروا كان منافق كان ما زادوكم إلا خبالة هذه أوي بيزياد نابت تناون بك أعجا ودرس كان لنيوانتنا والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة لنواني إيودا لبيني إيودا هولي أوادا فتنة وعجاوة دروس بكن وفيكم سماعون لهم لأنه إيوة إيمان داري شاكساني كي تيدا هيا كي يقري أوانا واتقوي لوانا قريت والله عليم بالظالمين أقول رمي ربان خوي زانايا بواني كستمكار قال تعالى الشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الأحزاب آية نوستة الشحة عليكم أتاوان زور رزيلا وهروها حسودا أسر إيوه تیان خوش نیه که ایوه توشی هیچ خیر یک ببین. اکادی ترسا ابینی اوانا سیری تو اکن چاوکانیان بشیوه یک اگیرن. اوانده ترسی تیدا هیا وکو اوانی کوا مردن اوانی دا پوشی بی. چون کسی کاته که کاتی مردنی دید ابینی به همو لایکت شایو اگر ری به طاقت ناراحت اوان لکاتی ترس اوان که او ترسیج نما او کاتا سلقوکم بی السینت حیداد شحتا علی الخیر اوان زبانیان تیجا برانبر با ایوه و رزیلیشن حسودن برانبر با ایوه لوی کوا توشی هیچ خیر یک ببن پیان خوش نیه اوانا ایمانی نهی ناوا خواه گروه مهربان کردوکانی شیبتال کردونتا و اویلی خواه گروه مهربان آسان وقال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لو أنو كسانا خيو رميها بان أزانيت كلا دليانا تشيهي وتنيت ينبيسة نبس ينباكنية فأعرض عنهم وعظهم جوان بيامده وامش قاليش ينبكى وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وتبشي ويقسان لقلابك كاوقسي كاري قريها بلا سردليا النساء ايه الشخصوصي. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبه بالتي هي احسن فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا لكن كل شيء في موضعه حسن. ابن تيمية رحمة إخوائي لبيت أفرم يويك يو باستان كلوه يعني أهلي بدع كتيك قصيان كدولة قال ابن تيمية دا أبي قصينا لنبيت وارو اقصى كذنه بشوي كباش بيت افرمي اوي كيهو باسيه كان يهو چاك زانن كامل لهمو خلقي زياتر نرمونيانيم هيا بلام هموش تيك لشيني خوي دا جوانا واتر رفق لشيني خوي جوانا وارو شدتش لشيني خوي جوانا وحيث امر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته. شنك دا خواهي رومي هربان وبيغم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمري كلوي كوا تندو تيجبين تلباريو كساني كوا قصيان بظلمة وارواد جايتي قرآن والسنة كان يمش أمر ما فيك راوا برام بربوان تندو تيجبي كاتك اوان برام بربا قرآن والسنة تندو تيجب جايتيك لم نكن مأمورين أن نخاطبهم بالتي هي أحسن هذا أمر ما فيك راوا كيما نرمونيان بين لقليانا. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أخوتان سوق مكان يهانا بخوتان مكان وهروها خفتش مخون كاتك أوان دجاتي إيوكن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إيوة ساركوتون أقرب راسي إيمان داربن آل عمران صدوسين فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن. هل كسي إيمان داريك التواو بيت يعني إيمان داريك الراس بيت أو لسروي أو سركوتوا أو ببغي قرآن وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقون آيتي هشر. وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أوانك دجاتي خواكا ودجاتي في أغمارك صلى الله عليه وسلم أوانا ذليل كان خواهي رمي رباني نسيبتي بالريالي داوة سركوتن بو منو بو شنكوتان لا بو خواهي واروها رسولي خواهيش وبهماش يوى بو بيغم صلى الله عليه وسلم ونيراهي بيغمريش صلى الله عليه وسلم. مجادلة بيستو بيستو: والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان. وقالوا ميربان أو وعده خوجي بجيكا بو هركسي كوابت وهركسي كوا إيمان داريك الراس بيت هركسي بي. ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين. فكواجب بيزانين دروس نية نعقل ونشرعيش أو با دروس نازانيت كهولي أو بدي خلق لخور رازي بكيت لوجهين: أحدهما أن هذا غير ممكن هاتو أني هم خلقي لخور رازي بكي إلا بدروكي بالنفاق بكيت بالتنازل بكيت. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانيه. رضا من دي خلق هو ما بستك قد في ناقيت ناتواني بقيبه وعواته مخلق أخو رازيكيت شان أوفر ما نبك وك إصلاح داك إي باش أبي بردوان بلا سري ووازبين لغيري أوانو خطي بيو مهندومك. والثاني أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كلاوة كما هول بدين أو كردوانا أنجام بدين كجغير زامن دي خواه وهلوها جغير زامن دي بيغامر صلى الله عليه وسلم. والله ورسوله أحق أن يرضوه. أجرمي ربان وبيغامر صلى الله عليه وسلم أوان لا بيشترن كتوهل بدي أوان لخود رازي بك. التوبة آية 62 كواتر زمان دي خلق نابت ناتو أن خلق خود رازي بك إلا بنفاق نبي بناب أخو دو همين يان فرمي أبنا بيكرا وكا إيمار زمان دي خواد شيء أو أنجام بدين وهروها أوجكر جغير زمان دي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسا سنتي بيت. وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله. واجب الأخوة بترسين لغير إخوة لك ستنا ترسين كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آل عمران صدو حفتا وبينش لأن ما ترسل تنهالا خواب ترسين أقر إيمان داري تواول. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني. دخلك ما ترسل لمن بترسن خواب فهمي المائدة سلوشوار. وقال: فإيايا فارهبون الناحل بنجاويك وإيايا فاتقون البقرة سلويك. فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا. واجب السلمان لخوابة السين تقوى خوامان ببيت لقل خلقي ده بدل استم لخوض نقي واتا بيلانان بو دابني تشينا راحتيان بكي خلقيان لهان بديت واروها بعندها مكاني لششمان بدستو بالزبان استملى خلقينك ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا أو حقيقة أوان هيانا نسأل إيما بدل حقك جيب جيبك كدعي خيريان بوك كخواه هدايتيان بدا واروها بأن دا مكاني لششمان يالمتيان بدي لو كوا شرع إخوار ريقمان أدا ولا نخاف في الله فنترك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم خيفة منه لأن نترسي لحق إخوادا نترسي أوان حق إخوات جيب جينك أمر إخوة وأمر بيغم صلى الله عليه وسلم جيب جينك نترسي أوان ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له هكسي لسا أو ريق الراس بالروا أو عاقبة خير بو أو كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما أما بعد فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس معاوية رضي إخوائي لبي نعميك نار بدأيك من عائشة رضي إخوائي لبي كفرمي وصيت يقم بك دائك من عائشة رضي إخوائي لبي دعي الحمد والسنة إخوة والسلام كذن لي باشا فرمي شاك بزانة هر كسيك هولي أو بدأ خلقي لخوي رازي بكات بوشتاني كخوا بينا خوشا وخوا يورو مهربان تورا أبيت برانبري وخلقي شيلي تورا أبيت أوانيش كا بيشتر مدحيان كدوا دستا كان بذن كدني وهر كسيكيش هول الرزامن دي خوابيت با خلقیش تو را ببید خواه گروه مهربان لی رازی ابید و خلقیشی لی رازی اکد و دوکان با دست خواه صحیح و نخرج و ابن ابی شیبه فی مصنفه مرگی پین دا پرن دوستت و پنجا و حود مجماره بیس پین هزار و هستد و چلو شش برگی شش دا پرن سد و نود و هشت مجماره سی هزار و شصد و سی و حود وعبد الرزاق في مصنفه برجي أنزل برش وصدو بنجاويك بجمارة بسزار وصدو حفتا وهشت كلاهما بلفظه والترمذي دو وزار وصدو شواردة وانظر الصحيحة دو وزار وصدو يانزل فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه واجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله إمان داري تواو بالكنوي مبستي تنها رزامن دي خوايا وخوي بدور أقل لوش تاني كعبته يتوربوني خوا عاقبتش هربو أوا يعني عاقبتك عاقبتي خير بيت كخوالي الرازي به ولا حول ولا قوة إلا بالله هيج إما دارك جنات وانيت أو أنجام بدا إلا أبي أخويا المتي بدات مجموع الفتاوى مجلد سي لا بريد صدو سيو سي وقال وهكذا الرد على أهل البدع إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا بأمان شعور أفلمين ردانوي أهلي بداع أقل ما بس تيدا رنكرنوي حق نبي وما بس هدايتي خلق نبت رحم وبزيد نبي برامبر بخلق وشاك كدن نبي لقال يانا او كذا وصالحني اترد انا واهلي بدع بما بس تيدا نيتت ممكن نوي حق به وخلقي هدايات ورقدي او ردانوت رحم وبزيد برامبر يعني ويلو قم راير زقار يعني ببي واذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وروا فرميت تندو تيجي لذم كدني بدعة وروا تاوانا كان أقل مبستي أوابيت كبدعة ومعصية شنه خرابه زوری تیده هیا تا خلکی خویلی با دور بگیت و آگا دار بیلی حکولا او بلگانه تو که رشی تیده و غیری اوانیش و قد یهجر الرجل عقوبتا و تعزیرا جاری واه کسی که هجر کرد او عقوبه و سرزنشت بوی والمقصود بذلك ردعه و ردع امثاله بس لو هجريش بو قرانوي خوي وهاوشوكاني اوانا ويتوبب كان لبيد او لمعصيات بقرانو بو حق وسنت للرحمة والإحسان اوش اويكا رحم بزيت بران بريان بيت خوشنية بردوام لسر بيد او معصيات لا للتشفي والانتقام ما بس الأول نبي كداخل دلي خود برجانيت وما بس طول صندنا ونبيت بو نفسي خود بلكو ما بس بياني حق به ما بس هو بيك خلقي تيبقى وانا خرابن وما قربو تشفي به يعني ويك والا دلي خود كود كردوتا و داخل دلي خودي بي برجاني او عمل صالح نيو وبو خوش نيو بلان بوه كوان واز بيانن كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين خلفوا كشون في أغنبال إخوة صلى الله عليه وسلم هجري أو سي صحابي خوي كرت كخويان دعا خست لغزوي تبوك وتوبكيش أن دعا كوت قبولي توبكي النبو وتعوبو توبيك الرازبي كعبي كري مالك هلالي كري أمية مراري كري ربيع لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون منافق كان كوان خوان دو أخذ غزوي تبوكا دو أيوي كبيا غمر قرايا وصلى الله عليه وسلم شركا هاتا عزلا يناو سيوني شان خوار بدلو كوان نان تواني وبجاري كان بويا نهاتول وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر رأوسي أنا راسي أنا كنت هيج عزري كان نبو كيف أش عزريك ما نبو هاليك تاوانك كدو مانا وسزايش دران بهجر كدن ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق دعي خواهي رمي ربان تاب الله عليهم أن يوفقهم للتوبة أجر التوفيق دان توبيان كد وخواه يرمي رباني توبك إلي قبول كدن بهوي بركتي رزقو يتيانو ببركة الصدق النجاة في الصدق من هاج السنة النبوية برجي بيانج دا بريد صدو سيونا وقال فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها أقل هاتو بنيت إمامك وتعالمك تندو تيجيها لسر كسك تقسيك كلوه يان بينينك او زانايا حكم كفر دا وبصر او كسدا او ما ونيك او حكمه حكمك قشتي به بوها مو او كسانيك او قساك الا اذا حصل فيه الشرط الذي يستحق فيه التغليظ عليه والتكفير له الى ابي او مرجيت يا هبه كشايسي او بيت تندو تيجي تهبه لسري يعني حكم كفر بدايبه سريده فان من جحد شيئا من الشرائع الظاهره وكان حديث العهد بالاسلام او ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية كسك إنكاري شتيك بكا لشريعة إسلام ويكا أشكراي إنكاري نيوشكا إنكاري روجو بكا إنكاري حج بكا إنكاري حرامتي مشروب يعني الزنا بكات أو كسا وكان حديث العهد بالإسلام تازه مسلمان بوا حكمي اواني نزانيو يعني لشوني كا پرورده بوا كا خوككي لآقا بون لشرع إخوة حكمي كفر نادر بسريا كافر ناكت لا يكفر لا يكفر كافر نابت لا يكفر لا يكفر حكم كفر نادر بسريدة حتى تبلغ الحجة النبوية حتى أول قاني بورونا كيتوا كدبل كي قرآن والسنة نيش فرزة روشو فرزة زكاة فرضة حج فرضة يقول إما الجكاني وهروها زينة حرامة مش الخوانة وحرامة أو كاتك بورون كرايوا هربر دوام بو أو كاتا حكمي كفر دي بسريدة كواتا اگر عالمك تندي توجي هبو بي برامبر بقصي كسي يان كافري كردي بيت لبرو او كسا او صفتاني تيا نبو يعني حديث عهد نبو لولاتي كافر ودا نبو كجهلي تيا بي كواتا اگر هاتو كسا كواتا حكمك عامنية حكم نادية بس الهمو كسا كاكا وقصي بات كسا كا شريعتي خوا أزانت كان يش فرزة لا ملاطئ يا ما بي جيشتو أو همو تارا أو همو أمش غاريك هيا همو أزانت كان يش فرزة إن كاري بكا بي كافر بيت بلان كسي كان يزاني بيت إن كاري بكا بي كافر نابي فات حكمك عامني أبو همو كسي وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فماشي أقر هاتو بني نسينك كنسينك بهلا دان راو يعني زانان بهلا دان راو أم نسينا أم قسيا مقالة ربو نسينا الأصل بو قسيا كام قصي لإمامك و درشوا قصي إمامك هي بيشتري أو جيجي لخوشبني خوائية لعدم بلوغ الحجة له ريبينا جيشتو زانايك رحمتي خوالي به اجتهادي كي كردوا اجتهادك هلايا اجتهادك اي هلا يا في شواني حديثي كي في غمره صلى الله عليه وسلم اذا تولي في شواني زنان بام راغاندو او هيك اجتهادك كدو او كاتا او حديثي لا نبوه كواتا او شابوشيلي يكريت وخا يقولوا ميراباني لي خوشا بيت ولكن يجب ان يكون لمن بلغته الحجة مغتفرة للأول. بلام أي كوابلغة كي بيجي يشتبيت أو أفناك لت سترناك لت بوكو أوي بيشو أوي بيشو بينا جيشتو بس أم بيجيشتو. فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحيها إذا أنكر ذلك. بويا حكمي مبتدع أدري بسر كسانك ده كأو حديثانين بيجي يشتبيت كباس لعذاب قبر ويني أواناك أقر هاتو إنكاري كرت أقرهاتو إنكاريكت من بلغته. ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم. والله ناوت لي عائشة رضي خايله بي بدعي كندوه بدعي وتوه ناوت لي مبتدعة أو يعني أو رزا إخوان النبي كعلم أوان نبوة هشت أو كاتا وحديث أنان فيها نقى يشتبو كمردو أبي سيت لقبر كانت أو كاتيك في أغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبدرة أو أبو راوستا لسر أو بيرانيك قليب بدر كلاشيك أفركاني تيفردرا فرمي آية أو وعديك خواب يا ميداوة كمان جيشت كسركوتنا آية إيوش بينيتا أو وعديك خواب دابوي كسزاونا راحتيا أوان بيشونا نزل. قلت أنا في عون صمت وخسر لك سانة كأوانا لا شك أنا بوجني كده. فملا إيه وبعشري بيسن يعني أستا. لم توانى ولم دانا واني. وكم معجزة أبو في عمر صلى الله عليه وسلم. ما بس بلا قصيدةك من عايش غزى خالي بأوي. والركاب رايك يجوا لك. باسي كرد لاي باسي كرد ولاي دايك من عايشة رضا إخوالي لبي كمردو سزا أدري ده قبرية دايك من عايشة رضا إخوالي لبي أو كات أولنا حديثين نبيستبو كباسي كربو في أغامر صلى الله عليه وسلم فني بلاي واي لو لا أنت دافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فربي الرأس ترسي أوم هيا أجا ترسي أوم نبو هيا أوم مردو كانتا دفناكا دواما كل أخوي جرمي ربان كعذاب قبر ببيسا بغم أترسم أجا ببيسا دواي مردو كانا دفناكا كوات أوان بيشر أوان أو حديثنا نبيستوا بأن الموتى يسمعون في قبوره كابر رجلك يجبوه سيك حقي كردوه يا غمر صلى الله عليه وسلم إقراري كل سري تيب الله واهي. فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. فنوصيك الزور قوله أتاكي ليت يبقى بيري ليبكى روا ودر نيابة كسود بخشبوت أوانيك آية حديثاً بيجي يشتبيت دواي أو إنكاري بكان أو حكم أدريب السليانة بجوريتا وانكانيا أقر كفر به وأقر بيدعى به. أوانيشك آية حديثة كانا بيجي يشتبيت أو أنا حكم نادر بس أنا حتى وكوب ويان رون أكله توا حتى به شروطي تكفير وموانع التكفير رشاو بكريت كسا جاهلة أو تلت أو بدعية كتو أنجام يدي بلام كي ناوتي مبتدع جاهلة كسك كذلك أو أنجام دا بهوي تأويله كزوينة خلقي أمر يا موايا تأويل يعني هي تأويل كبريتي ليش يبريتي لويكا ما مساك أي كات شان ما مساك الديانة كأو تأويل أما مساني كبدع كان كان وخلقي أمش بيشر راسي كان بورو نكراو توا لسه الأوي أوان روشتو حكم نادي بس أنا بيكا وغي كافر في التأويل هي التأويل شيء كلا موانع تكفير وهيك شلا موانع تبديع يعني بزور نبيت بزور بي نكراب فتفهم او اصلك زور قوريا بيوس الجاقلية يبقين وسود بخشة انظر مجموع الفتاوى برج الشرش لا بري شستو يك كواتا اوان اهلي بدع كبرامبر بزاناني سلف اوان تندو تيجيان هيا شدتيان هيا كراوانين وشكن ما بس يعني في اوايا كخالكي دور خنوليا حتى خالكي جوال اخصا كان نقلي حتى اكو خالكي كتابة كان نخوين توا وأوفيت نيشان يقومان كاريغالي هي لسن صمانا استيش او دياره ورسيلك لا نوزانا انا او كي سما بيت لجيانا وتوانا يا مشغاري هبيت تسيري مجلسي اوكا كتك درسي كي هيا وسيري مجلسي اواني تريج بكا لأهلي بدع زانا كامي خضر دانشت زيادة الله وانا دانشيكا أهلي بدعي خلقي وتاري او كسانان بيخوشكا هجومكات كجنية ودا خلقي وان بيخوش تاري هالكسي كهانداني تياها بيبو فتنة هانداني تياها بيبو عجا ودروس كدن خلقي اوانا بيخوش اللي يبقى قرباني دمو بو او غيرتا او ايش بقى قيدة سر نزانيني خلق دا حقيقة اسلام بويا او قصي اوان كاري قري هي لسر خلق بلا خلقيان دور خستوتوا لا كتابي زانايا وخلقيان دور خستوتوا لا منهجي سلف وشنكوتيني بيدعو خرافتي خويا كزوريني شركان لأهلي بدعا كوبوتوا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.